ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت إن بسم الله الرحمن الرحيم يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين الله بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا فلسافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر صدق الله العظيم.